بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا درسنا الثالث من كتاب المفتاح لباب النكاح وقد وصلنا بعد الكلام عن الولي الشاهدان في النكاح يشترط في كل واحد منهما البلوغ والعقل والحرية والعدالة والمروءة وكونه سميعا بصيرا ناطقا فاهما لغة المتعاقدين التي وقع بها عقد النكاح وكونه متيقظا أي غير مغفل وألا يتعين للولاية فلو تعين للولاية كأن وكل الأب أو الأخ المنفرد شخصا آخر في الإيجاب وحضر هو أي الولي مع آخر ليكونا شاهدين لم يصح وإن اجتمعت فيه شروط الشهادة ولو اختل في الشاهدين أو في أحدهما شرط من شروط الشهادة لم يصح النكاح ويصح النكاح بشهادة ابني الزوجين وعدويهما وبمستوري العدالة أو مستوري العدالة وهما المعروفان بها ظاهرا بأن لم يعرف لهما مفسق من أركان النكاح الشهود ولذلك جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فيشترط في كل من الشهود أن يكون بالغا أي لا يكون صبيا صغيرا وعاقلا أي لا يكون مجنونا حتى يكون مكلفا وكذلك الحرية فلا يصح أن يكون عبدا والعدالة فلا يصح أن يكون فاسقا وهو ممن يرتكب صغيرة يصر عليها أو كبيرة فيها حد أو فيها وعيد والمروءة بحيث لا يفعل من الأشياء التي تخل بالمروءة وهذا أمر عرفي يتوقف على الزمان والمكان فمثلا بعض الناس ربما لا يبالي أن يخرج بأي شكل من بيته فهذا لا مروءة له حتى إن الشرع ربما سمح لإنسان عالم يعتاد أن يلبس جبة وعمامة ولم يجدها عند ذلك يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة إلى هذه الدرجة أيضا ينبغي أن يكون سميعا فلو كان أصم فماذا يسمع وبصيرا من أجل أن يعرف من الزوج من الزوجة من العاقد من الشهود كيف يتم العقد وذلك ملاحظ يعني بالبصر ناطقا فلا يصح شهادة الأخرس لأنه لا بد أن يدلي بشهادته عند الحاجة إليها عند العقد عند التخاصم فاهما لغة المتعاقدين فلا يصح لرجل فارسي مثلا أن يشهد على عقد في اللغة العربية وهو لا يعرفها أو العكس عربي أن يحضر مثلا عقدا تم باللغة الفارسية وهو لا يعرفها التي وقع بها عقد النكاح أيضا ينبغي أن يكون كل شاهد متيقظ أما هذا الذي عنده غفلة عنده اليوم كما يسمى يعني فاقد الذاكرة هذا لا يتعين للولاية فإن تعين للولاية كالأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم إلى آخر ذلك ووكل غيره ثم حضر فلا يصح أن يكون شاهدا. الأصل أن يعود هو الولي وهو الذي يعقد، ولا يصح لمن ينبغي أن يكون وليا أن يحضر باسم الشاهد، سواء كان شاهدين أو كان أحد الشهود وإن اجتمعت فيه شروط الشهادة. تكلمنا عن هذه الشروط، إذا فقد شرط منها أي من هذه الشهادة عند ذلك نقول لا صحة للعقد لو فقدنا شرطا واحدا من شروط الشهود. ومن هنا ترى أن بعض العاقدين يوجه الناس قبل العقد ويأمرهم بالتوبة والاستغفار والندم على ما فعلوا من أجل أن يجدد عدالتهم، ومن أجل أن يبين أنه لو كان هنالك بعضهم ممن كان يرتكب شيئا لا تصح شهادته، وإلا حتى لا يكون النكاح مثلا غير صحيح فلا بد من هذا الأمر. ولو اختل في الشاهدين إذن أحد هذه الشروط لم يصح النكاح. طيب، المرأة كانت متزوجة وعندها أولاد، والرجل كان متزوجا وعنده أولاد، هل يصح أن يحضر مثلا ابن للزوجة وابن للزوج يشهدان على عقد والديهما؟ يصح. هل يصح أن يكونا ابنين للزوجة أو ابنين للزوج؟ يصح ذلك. طيب، عدو الزوج وعدو الزوجة أو عدوهما معا؟ نعم. هل يصح أن يكون شاهدا؟ نعم. هل علينا أن نفتش في الشهود حتى نعلم يقينا أنه عدل، أم يكفي أننا لو نظرنا إلى هذا الشاهد نعرف أنه لا يرتكب كبيرة بعلمنا ولا يصر على صغيرة، إذا تنعقد الشهادة بمستوري العدالة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الزوج، وهو ركن من أركان النكاح. قال يشترط في الزوج الاختيار، لا أن يكون مجبرا على هذا النكاح، كان سابقا يوجد مثلا متنفذ في قرية من القرى يريد مثلا أن يحلل زوجة له مثلا، فيجبر أحدا على نكاحه، هذا النكاح غير صحيح. الزوج لا يكون مجبرا، ويشترط أن يكون ذكرا يقينا، فلو كان خنثى له آلتان لا يصح أبدا أن يكون زوجا. والتعيين كأن يقول مثلا أحد الناس زوجت واحدا منكم، هل يصح هذا؟ لا. ويقول زوجت زيدا، زوجت عمرا، خالدا، بكرا، لا بد أن يحدده وأن يعينه. كذلك ينبغي أن نعلم هذا، أن نعلم هذه المرأة مثلا زوجتك إحدى بناتي، هذا الكلام كذلك لا يصح، فينبغي أن يعرف اسمها وعينها. كذلك ينبغي أن يكون حلالا، أن لا يكون محرما بحج أو عمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المحرم لا ينكح ولا ينكح. يشترط أيضا أن لا يكون بينه وبين الزوجة محرمية، كأن يكون أخا مثلا لها أو خانا أو عما، يعني ممن لا يصح أن تتزوج به. نعم. وكذلك أن لا تكون هذه الزوجة من المحرمات عليه على التأبيد، مثلا على التأبيد، الأم محرمة على التأبيد، الأخت محرمة على التأبيد. أما إذا كان متزوجا بأربع فلا يصح له أن يتزوج خامسة حتى يطلق واحدة وتبين منه. أما إذا بقيت مثلا هذه رجعية فهي زوجة. كذلك ينبغي أن يعلم هذا الزوج من يتزوج، فقد يتزوج بامرأة يحرم الجمع في بينها وبين من؟ بين أختها، بين عمتها، بين خالتها، فلقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام، فبين أنه لا تجمع المرأة مع عمتها أو خالتها، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. وبين القرآن تحريم الجمع ما بين الأختين. نعم، كذلك له أن يوكل غيره في قبول النكاح له. وقد جعل العلماء قاعدة هامة في مسألة الجمع ستأتي معنا، وهي أن كل من أراد أن يتزوج امرأة أخرى يأتي إلى زوجته ويفترضها ذكرا، فإن صح أن تتزوج أن يتزوج هذا الذكر الزوجة الثانية صح الجمع، وإلا لا. مثال: كانت عنده امرأة لو قلبناها ذكر ثم أراد أن يتزوج أختها، هل الأخ يتزوج أختها؟ أراد أن يتزوج مثلا خالته، هل الولد يتزوج خالته عمته؟ أما لو كان ذكرا وأراد أن يتزوج ابنة عمه يصح؟ يصح. إذا بنات عم تنتين يصيروا ضرائر، ممكن؟ بنات خالي ممكن. نجعل على هذه القاعدة، نحول إحدى الزوجتين ذكرا، فإن صح الزواج بينهما صح الجمع. المحرمات على التأبيد. المحرمات على التأبيد في الحقيقة سبعة من جهة النسب وأربع من جهة المصاهرة. نعم، فهذه عندما نقول، وأيضا مثل النسب يوجد ماذا في الرضاع؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكل ذلك جمع في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وإن علت، يعني أمك، أم أبيك، أم أمك، جداتك، وإن علونا كل أمهات اسمه. نقول نحن أمنا حواء مع هذا البعد الشاهد، وبناتكم سواء كانوا بالأصالة أو بالتبعية، سواء كانوا بنات الأبناء أو بنات البنات، وأخواتكم من كل أشكال الإخوة الأشقاء، ولأب ولأم، وعماتكم سواء كانت العمة أخت الأب أو عمة الأب أو عمة الأم، وخالاتكم خالتك المباشرة، خالة أمك، خالة أبيك، وبنات الأخ وإن نزلنا، ما دمت أنت العم بالنسبة إليهم سواء كنت عما مباشرا أو عم أبيهم أو عم أمهم وهكذا. لا، بنات الأخ وبنات الأخت كذلك، الخال ومن سواء كان خالا لهن مباشرة أو لأمهاتهن أو لآبائهن، نعم، وهكذا. وسبع من الرضاع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع. نعم، هذا الأصل، وربما يتفرع عن ذلك أكثر من هذا بكثير. يعني عندما أنت ترتضع من امرأة صار أبوها جدا لك، وصارت أمها جدة لك، وصار أخوها خالا لك، وصارت أختها خالة لك، وصار زوجها أبا لك، وصار أخوه عما لك، وصارت أخته عمة لك، وصارت أمه جدة لك، وصار كذا صار أبوه جدا لك، وهكذا. يحرم من الرضاع تماما من هم أقرباء، الزوج زوج المرضعة والمرضعة كأقرباء أبيك وأمك، من يحل يحل ومن يحرم يحرم. وأربع بالمصاهرة، معنى المصاهرة بالعقد، بمجرد العقد، وهن أم الزوجة، مجرد ما عقدت العقد على البنات يحرم الأمها، وبنت الزوجة، لكن البنت يوجد لها شرط إذا دخل بالأم ورب اسمها ربيبة، نعم، وهذا ما يسمى بالعامية قاروط أحيانا بيسموا بعض الناس، نعم، إذا بنت الزوجة، لكن شرط إذا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم، قبل الدخول لو طلق الأم يحق له أن يتزوج البنت، بعد الدخول صار هذا التحريم لكل البنات، سواء كنا في الحجور لأن قالوا هذه الكلمة إنما جرت مجرى الغالب. وزوجة الأب سواء رأيتها أو لم ترها، فقط إذا عقد والدك عليها ولو يعني بالكلام فقط كلمة واحدة، قال زوجت قال قبل قال طلقتها، فقط حرمت عليك إلى الأبد. وزوجة الابن كذلك، كل امرأة نكحها ولدك أو ولد ولدك تحرم عليك. ثم قال المحرمات بالجمع، المحرمات بالجمع كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع. لو فرضت إحداهما ذكرا مع كون الأخرى أنثى حرم تناكحهما كالأختين كما ذكرت آنفا. نعم، إذا أردنا أن نجمع ما بين زوجتين نفترض إحداهما ذكرا الثانية أنثى، إن صح الجمع إن صح الزواج صح الجمع، سواء كانت القرابة بالنسب أو كانت بالرضاع. لو فرضت إحداهما ذكرا مع كون الأخرى أنثى حرم تناكحهما كالأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فمن تزوج امرأة حرم عليه نكاح نحو أختها حتى تبين منه الأولى. نحن نقول محرمات جمع وليست محرمات على التأبيد، فلو طلقها ثلاثا أو خالعها أو ماتت عنه عند ذلك هل يجوز له أن يتزوج بأختها؟ هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عثمان، عندما توفيت زوجته زوجه أختها، وعندما توفيت الثانية بين رسول الله أنه لو كان عنده ثالثة ورابعة لزوج سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. كأن تموت أو يطلقها طلاقا بائنا أو رجعيا، لكن بالرجع يشترط انقضاء العدة وتنقضي عدتها بالنسبة للطلاق الرجع. طيب الركن عندنا ولي شاهدان، زوج زوجة. نعم، هذه الزوجة يشترط في الزوجة كونها أنثى يقينا أي خنثى لا يصح الزواج بها، والتعيين كما قلت لا يصح أن يقول رجل زوجتك إحدى بناتي. طيب عندي بنات، اختر واحدة أعقد لك عليها، وألا تكون محرمة بحج أو عمرة، فالمحرم لا ينكح ولا ينكح. وكونها خالية من النكاح، معنى خالية من النكاح هذه مسألة في هذه الأيام نحتاج إلى ضبط. يعني في بعض الناس لا يبالون، والله أخي كتاب شيخ شئين الورقة، لا، هذه ما زالت زوجة ويترتب عليها كل أحكام الزوجية. إذن كونها خالية من النكاح، يعني بعض الإخوة قصة مؤلمة جدا، يعني تذكر له زوجته بعد أن أنجبت منه 5 أولاد تقول له إن أبي كان قد عقد علي لفعل فلان ثم مزق الورقة ثم زوجني بك. فهذا الرجل لم يكن عالما بهذا الأمر، علم أن نكاحه كله باطل من أوله إلى آخره، وما زالت هذه الزوجة على ذمة ذلك الرجل. إذن هذه مسألة اليوم ربما الناس لا يبالون فيها، وخاصة مع هذه الأحداث، ذهب مفقود لا يعلم أحي أم ميت، لابد من التحري، والطريق في الخلاص من ذلك القاضي الشرعي فقط هو الذي يبت. فإما أن تطلب الطلاق ويطلقها القاضي، أو من أجل النفقة ما يوجد من ينفق عليها كالزوج، كذلك يمكن أن يفسخ لها نكاحها. نعم، أو يعني أن يثبت عند أحد الجهات أنه مات ولو بالشهادة، عند ذلك نكتفي بهذا الأمر. وبعد ذلك إذا تم الطلاق عن طريق القاضي تماما واعتدت بعد ذلك إن كانت بحاجة إلى عدة، إن كانت مدخولا بها، أما إذا كانت غير مدخول بها فيمكن أن تتزوج مباشرة، وكونها خالية من النكاح ومن عدة غير الخاطب، وألا تكون ملاعنة، يعني التي اتهمها زوجها بالزنا عند ذلك ولاعنها، فلا يجوز له أن يتزوجها، لأن هذا التحريم إنما يكون على التأبيد. ولا خامسة إن كان الزوج حرا، يعني أحيانا بعض الناس عنده 4 زوجات يطلق 4 ولا يجوز له أن يتزوج. الصورة في ذلك أن يقول لزوجاته 4 المدخول فيهن، قال أنتن طوالق، الآن حتى تقول الأولى انتهيت من العدة يتزوج واحدة، تقول الثانية انتهيت من العدة يتزوج الثانية، تقول الثالثة انتهيت من العدة يتزوج الثالثة، وهكذا إلى الرابعة. وإلا ما دام أو أن يبت طلاقهن بأن يطلقهن 3. ولا خامسة إن كان الزوج حرا، ولا ثالثة إن كان عبدا، لأن العبد فعليهن نصف ما على المحصنات، فالعبد لا يتزوج إلا باثنتين. فلو ادعت المرأة أنها خلية من نكاح وعدة قبل قولها وجاز للولي خاصا كان أو عاما اعتماد قولها، بخلاف قالت له أنا لست متزوجة نعم وأنا خلية يكفي ذلك، أما لو قال كنت زوجة فلان وطلقني لابد أن نبحث، الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فنبحث هل طلقها فعلا أو مات عنها، فإنه لا يقبل قولها بالنسبة للولي العام وهو الحاكم إلا ببينة، طلقك ليحضر 2 من الشهود أنه طلقك ولم يراجعك، وعند ذلك نعقد لها ومع انتهاء العدة، أو مات لابد من إثبات وثيقة وشهادة بأن الزوج قد مات ومضى على ذلك 4 أشهر و10 أيام أو كانت حاملا ووضعت حملها، فإنه لا يقبل قولها بالنسبة للولي العام وهو الحاكم إلا ببينة، بخلاف الولي الخاص أبوها يعلم أنها طلقت وانتهت عدتها، مات زوجها ودفن وكذلك انتهت عدتها، فإن له اعتماد قولها. تعدد الزوجات، يجوز للحر أن يجمع بين 4 زوجات وللعبد أن يجمع بين 2، فلو تزوج الحر 5 أو أكثر فإن كان نكاحهن مرتبا، قاعدين مثلا 5 أولياء قالوا لواحد زوجتك ابنتي صح النكاح، زوجتك ابنتي صح النكاح، زوجتك ابنتي صح النكاح، زوجتك ابنتي صح الخامسة، نقول له لا يصح، لماذا؟ امتلت الخانة 4 زوجات انت. أما لو قالوا جميعا مع بعضهن، كل واحد قال زوجتك أو وكلوا مثلا شخصا واحدا في التزويج فقال زوجتك مثلا بنات فلان وفلان وفلان وفلان، ما صح النكاح إذا كان العدد فوق 4، بطل في الجميع. إن كان مرتبا نبدأ بالأولى صحيح، الثاني صحيح، الثالث صحيح، الرابع صحيح، الخامس باطل. ثم قال بعد ذلك شروط صيغة النكاح، يشترط في الصيغة ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي، لو زوجتك يقول له قبلت، أما زوجتك دخلوا الناس أهلا وسهلا كيف صحتكم أنين بالشباب ما بعد والله قبلت النكاح، لا يفصل ما بين الإيجاب والقبول أبدا، لا يسكت ما بين الإيجاب والقبول، لو سكتوا سكوتا طويلا أو اختلفوا أحيانا بتصير، لو زوجتك ابنتي على مثلا 1,000,000 ليرة بيقولوا لا احنا متفقين على 500 وصار لا مو متفقين ومسألوا الى غير ذلك، بعدين بيقولوا يلا مزبوط قبلت النكاح، لا، اذا هذا كلام فصل ما بين الايجاب والقبول، نعيد الايجاب زوجتك ويعيد القبول. أو يتوافقا في المعنى. قال له زوجتك؟ قال له قبلت نكاحها، ما في مشكلة، لأن النكاح والزواج بمعنى واحد. وعدم التعليق، زوجتك إن جاء ابني من السفر، هذا ما بيصح. وعدم التأقيد، زوجتك شهرا سنة مئة سنة، لا يصح. زوجتك هكذا على التأبيد. وأن يتلفظ بحيث يسمع أو يسمع من بقربه، نقول للزوج يا أخي ارفع صوتك، هؤلاء شهود، نعم نحن نشهد على كلامك يا زوج يا ولي، ارفع صوتك من أجل أن يسمعك الآخر. وبقاء الأهلية، لو جن ما بين الإيجاب والقبول لا يصح ذلك، إلى وجود الشق الآخر، وأن تكون بلفظ التزويج أو الإنكاح. خذ هذه البنت، بنتي جارية عندك في البيت، خادمة لك، نعم مطيعة، فراشا لك، كل ذلك لا يصح. الزواج ورد في القرآن بكلمتين، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أنكحوا الأيام منكم، غير هذه الكلمتين افتتش القرآن من أوله إلى آخره، لا تجد الزواج إلا بهاتين الكلمتين. وأصر إمامنا الشافعي على أن النكاح لا يصح إلا بهما، قال لا غيرهما من الألفاظ. نعم، طيب هذا الرجل فرنسي إنجليزي مثلا بوركيني لا يعرف أي شيء من اللغة العربية، ترجمت بالضبط كلمة الزواج أو النكاح يصح كيفما كانت. المهم لو قلنا لإنسان يفهم هذه اللغة ما معنى هذه الكلمة، قال زوجتك أو أنكحتك، يصح بشرط أن يفهمها العاقدان والشاهدان. ولا يصح النكاح بالكناية، خذها جارية في بيتك، خذها خادمة لك، خذها فراشا لك، بعتكها بكذا، كل ذلك لا يصح على الإطلاق. ثم بعد ذلك سنتكلم عن نكاح الحر للأمة أو نكاح الأمة لنكاح العبد للحرة، كذلك عن الصداق والضابط ومهر المسمى. هذا ما بقي بالنسبة للنكاح، إن شاء الله نتابع في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.